عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها 3 مرات. وبالي قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال سمعت أبي يحدث قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار. قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولعبت المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه. فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. وبهذا قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتبي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار. قال: فذكر نحو حديثهما. سيدي الأسيدي عندك التميمي، الأسيدي التميمي الأسيد الأسيدي نعم مولانا، ايوه نعم أحسن الله إليكم. قال عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الأسيدي نعم. الجنة والنار الذكر ما واسع، سام يسأل قال يعني ما المقصود بالذكر يعني في الجنة والنار ولا ذكر الله؟ ويعني أصلا الذكر هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر أيام الله وآلاء الله ونعماء الله، بالذات نذكرهم بأيام الله كما قال الله لموسى في سورة إبراهيم عليه السلام. فالتذكير بأيام الله كله من أجل يعني التذكير بالله سبحانه وتعالى، يعني هذه يعني أسباب لذكر الله. وإن كان يعني ذكر الله هو الذي يعني يؤول بالإنسان إلى هذه الجنة والنار، فذكر الجنة والنار يعني من أجل يعني أن يخاف وأن يرجو، يعني من أجل الرجاء ومن أجل الخوف. فلما يذكر الجنة وما فيها وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها يعني يفرح بالله سبحانه وتعالى ويسعى في ذكره والطلب. وفي الحديث الذي مر علينا بالأمس قال: وكيف لو رأوها؟ قال: لكانوا أشد لها طلبا، يعني طلبا للجنة. كيف يطلبون الجنة؟ يعني يطلبونها عند الله، يعني يطلبون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ويسعون إليه ليلا ونهارا، ويذكرونه ليلا ونهارا، يعني لا يكادون أن يفترون يعني من الذكر والطلب وما شابه ذلك. هذا هو المقصود، يعني ما هو ما ذكره الله في القرآن يعني من النعيم وما شابه ذلك والفرح به. الفرح به أصلا الفرح بالله أولا، يعني فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني يفرحون بالله أولا، يعني ما يفرحون بالنعم ولا بالجنة ولا بالنار. صحيح إنهم يفرحون بها لأن الله هو الذي يعني جعلهم يفرحون بها، ولأن الله هو الذي يعني طلبهم أن يطلبوه، ولما طلبوه يعني فتح لهم وفتحهم. وهكذا يعني كما جاء في يعني لما يروا الله سبحانه وتعالى يعني يستصغرون نعم الله الموجودة في الجنة، لأنه يعني فارق كبير بين الله وبين النعيم والجنة، حتى كما جاء في وهذا كله في صحيحين، وجاء في صحيحين بعدما الناس يعني يأخذون منازلهم يقول ألا أعطيكم أفضل مما أعطيتكم، فيقولون يعني يتساءلون ماذا يعني ألم تعطنا ألم تعطنا، فقال أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم، هذا أفضل هذا أكمل، يعني رضوان الله هذا ما يساويه شيء، يعني ما تساويه إلا مسألة الرؤيا، ولما يروا الله سبحانه وتعالى يعني يستصغرون كل شيء، لأنه بالرؤيا يتنعمون بهذا النعيم، يعني حتى لما يعني ذكرت الأحاديث الكثيرة، يعني لما يروا الله سبحانه وتعالى يعني خاصة الأحاديث يعني فيها ذكر الجمعة، وإن كان فيها كلام يعني يزدادون حسنا وجمالا ويذهبون ويستمتعون بالجنة من جديد، وهكذا كلما رأوا الله كلما يعني تبدلت أحوالهم وحالهم ويعني ما هم فيه وهكذا، ففضل الله يعني ما شاء الله، يعني الناس يطلبون الله جل وعلا، يطلبون الله ويطلبون الجنة، لا كما يقول الصوفية لا, لا, لا نريد جنة ولا نريد نار، هذا نصبها الله سبحانه وتعالى، نصب الجنة ونصب النار، وأمر الناس يطلبون الجنة ويستعيذون من النار ويفرون من النار، كما قال ويستعيذون من ماذا قالوا يستعيذون من النار، وكيف لو رأوها لكانوا أشد لها فرارا، يعني كانوا أشد منها فرارا، يعني وهذه أشد لها طلبا الجنة، فلذلك الله غفر لهم لما رأى فيهم من الحب لله والطلب يعني لله سبحانه وتعالى، وهو العالم بهم، يعني لما سأل الملائكة الله عالم بهذا، يعني فيسألهم من باب التقرير ومن باب الإشهاد على هؤلاء الأخيار والصالحين، ولما قال يعني ما قال سبحانه وتعالى وقال الملك له فيهم فلان، لما قال غفرت لهم هم الملأ لا يشقى جليسهم، حتى يعني حدث الناس يعني هم الملأ يعني الذين لا يشقى جليسهم، يعني مشغل الخبر والمبتدا كله معرف مشغله، هم القوم شايف هم القوم، فهذا قالوا من باب التمام، تمام النعمة وتمام الفضل وتمام الإحسان عند الله سبحانه وتعالى، لا يشقى جليسهم، حتى الذي جاء لحاجة ومار ما دام أنه يعني جلس يعني هذه الفرصة يعني وجدها، يعني وجد ما يجدون هؤلاء يعني لا يشقى جليسهم، يعني جليسهم لا يشقى، يعني مثل الذي ذكره النووي في حديث البارحة الذي مر علينا، يعني لما قال أنس أنا أحب الله ورسوله وأحب أبو بكر وعمر وإلا ما أعمل بعملهم، فإن كان هو يعمل بعملهم هو ذاته يحب، لأنه هو يعلم علم اليقين بأنه لا يعمل مثل هؤلاء، لكن من عمل بمثل عمل أبي بكر وعمر فهو في درجتهم، يعني هو يحب، وهكذا يعني الله يجعلنا من هذا الصنف يا رب، جميع من معنا من إخوان الحاضرين والغائبين وحتى الأموات، أسأل الله أن يوصل لهم الخير والنعيم بما كانوا فيه في الدنيا من العمل والحب لله سبحانه وتعالى، ويزيدهم بذكرنا هذا وبدعائنا لهم والوالدين والمشايخ والأزواج والزرار والأهل جميعا، وأن لا يجعل في قلوبنا قلة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يا رب يا رب يا رب، آمين آمين آمين آمين، لا أرضى آمين واحد قال كذا الراجل حتى أبلغها المعين، نعم آمين آمين آمين، أحسن الله إليكم دعاءكم مولانا، آمين وياك آمين.

ظن يعني بأنه يعني من الخوف الكثير أن الله سبحانه وتعالى يتركه يعني إذا فعل هذا الأمر، يعني كما يعني يتبادل لبعض الناس المساكين جدا جدا لو أن إنسان أحرق للنهاية مثل هذا الحرق ربما يبدر ولا يتبادر إلى ذهنه أو عقله بأن هذا كيف يزمع، يعني على أقل تقدير يحصل له يعني تساؤل كيف يعني هذا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يرجعه مرة أخرى كما هو إنسان، أو أكلته السباع أو أكله يعني السمك في البحر أو ما شابه ذلك، أو ما حصل من هذا الجانب الذي يعني يذهب فيه الإنسان بحيث تكون ذراته غير موجودة. فربما يكون هذا يعني الذي يعني سأله سيدنا الخليل عليه السلام، وإن كان الخليل لا يشك في ذلك لكنه أراد أن يرى بعينيه المجردتين هذه ليرى قدرة الله سبحانه وتعالى كيف تفعل في هذا الخلق يعني بعد الإماتة. الحمد لله، يرحمكم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا يا رب. فلعله هذا يعني من هذه التساؤلات، والله اعلم، هذا الذي اذهب اليه، يعني ما اظنه من باب يعني الكفر يعني بالقدره، يعني هذا ما يجوز، اللهم الا ان يكون يعني حديث عهد يعني بالاسلام او بعيد من العلم واهل العلم وما شابه ذلك، ويرى يعني الأشياء أنها يعني تذهب وتتناشر وتذهب بعد ذلك مع الرياح، يظن يعني ربما يعني يظن حتى مرات يعني الإنسان السوي يعني يحصل له التساؤل، يعني لكن يعني بمعرفته يرجع إلى قدرة الله التي يعني هي يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. سبحان الله، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله، فله القدرة التامة والكاملة في كل يعني صنعة من صناعاته الموجودة في هذا الكون، وله في كل شيء آية. وأنا والله يعني مش يعني أستغرب يعني، لكن يعني الإنسان ينبهر يعني مع الكون، يعني هذا الكون الفسيح الواسع، أو يعني هذه السماوات التي يعني تكون كطي الكتاب أو كطي الكتب حسب ما قرئ يعني في القرآن، أو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهكذا يعني، وأن الكون كله يعني يذهب. وقالوا كما في صحيح مسلم يعني أين يكون الناس؟ قال يكونون في الظلمة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس على جسر. أين هذا الجسر؟ يعني على أي شيء هذا الجسر قائم؟ قائم على لا شيء، يعني كل شيء يعني ذكره الله في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم الإنسان يتعجب منه، يعني هذه المياه والأنهار التي لا تحصى في الجنة تجري من غير أخاديد ومن غير شط من هنا أو هناك، كيف هذا؟ كيف هذا العرش الذي هو على ماء؟ كيف يقيم يعني؟ وإن كان يعني ظهرت يعني بعض الآيات العلمية عند الناس البنيان داخل البحار أو ما شابه ذلك، لكن بأعمدة وبآلات يعني واسعة وأموال وما شابه ذلك، لكن هذا الذي يعني يقوله الله بغير عمد ترونها، ما في شيء يمسكها، ما الذي يمسك هذه السماوات والأرض أن تزولا؟ يمسكهما مولانا سبحانه وتعالى بمحض قدرته وإرادته وعلمه وما هو يعني من صفاته، وأعظمها الحياة هذه، لأن الحياة هذه صفة لا تتعلق بأي شيء، يعني إنما تتعلق بالله سبحانه وتعالى. بقية الناس كلهم إلى وفاة وإلى أهلاك إلا ما شاء الله، كما استثنى مولانا في زمر. هذا كله يجعل الإنسان يعني تحصل له الحيرة، ويحصل له يعني التعجب والتساؤل والدهشة والاندهاش وما شابه ذلك، من هذا الخلق العجيب العجيب، كيف الناس يعني يحتاجون إلى آيات أو إلى فلسفة أو علم كلام ولا كلام فارق ما عنده أي معنى، يبحثون من أجل يعني أن يثبتوا الله سبحانه وتعالى. ومن باب الاستئناس قالوا يعني من باب الاستئناس يعني لما ذهب البخر الرازي وقال عنده 1000 دليل على وجود الله قالوا انبرت له، وهكذا ينقلونها يعني من باب الاستئناس ليس من باب الاستدلال. قال يعني امرأة عجوز قالت له يعني متى غاب الله سبحانه وتعالى حتى يعني يستدل على وجوده، متى غاب وهل يغيب مولانا سبحانه وتعالى من هذا الكون حتى يحتاج إلى دليل يعني نظري ولا دليل فلسفي ولا دليل كلامي ولا دليل منطقي أو ما أعرف الجوهر الفرد ولا الجوهر الما هو فرد اللي يعني عملنا بها لخمة ناس علماء الكلام، وحتى بعض السلفية يعني عندهم يعني في هذا الأمر خوض ما أنه ما الجوهر الفرد ولا لا فرد، وما أنما الفلسفة ابن سينا ولا ابن فلان ولا ابن علان ولا الغزالي ولا أي إنسان من البشرية هذه ما لنا، والقرآن هذا القرآن الواضح الظاهر البين، وهذه السنة التي يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في يوم من الأيام تعالوا نجلس عشان نعرف هذه فلسفة هذا الحديث ولا فلسفة هذه الآية ولا منطقية هذا القرآن ولا هذه الآية، ما سمعنا بهذا في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا أو صحيحا أو غير ذلك. حتى الموضوع يعني ممكن يعني الموضوع المتماسك يعني في معناه ليس معناه أنه صحيح، ما في موضوع ممجوج يعني يمجه الإنسان، لكن في موضوع يعني ممكن يكون يعني كلامه إلى حد ما يعني مستوي يعني أو معتدل، لكن ما في حاجة مثل هذه يعني تذكرنا أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جلسوا عشان يتذاكروا في يعني مثلا السماوات هل هي معنى 7 أبرج ولا 9 ولا 11 فلك ولا كلام فارق كل ما عنده معنى. فنسأل الله العفو والعافية، الله يردنا يأتي لنا بدولة إسلامية تردنا إلى العهد الأول وتقطع دابر كل شيطان يا رب العالمين. آمين آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. آمين. مولانا رواية أبي سعيد هذه التي مرت بنا وفيها يقول الرجل وإن الله يقدر علي أن يعذبني، أليس في هذا حسما لما يقال أنه عنده خلل في القدر وكذا؟ عنده خلل؟ لا يحصل هذه اللفظة وقال وإن ما ما تثبت يا مولانا من خلال النظر وخلال جمع الروايات لا تثبت يعني. نعم. لأن هذه فرد بها مسلم عن البخاري. فكثير من الذي ينفرد به مسلم مع ظهور المتفق عليه بينهما ومع وجوده عند الآخرين يعني الذين هم مثلهم في يعني لا لا لا لا الانتقاء، تكون هذه يعني في الغالب أنها شاذة، هذه في الغالب أنها شاذة يعني مثل ذكر الشمال مع اليمين كلتا يديه يمين، هذه متفق عليها كلتا يديه يمين، وإن كانوا يعني أهل العقل وهم من أهل العقل حقيقة أهل الكلام يعني لا يتصورون يمين من غير شمال، هذا إنسان تعيس يعني يريد كل شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى على يعني ما ركب في عقله هو لا على أنه يعني من باب التسليم يعني ليس من باب التسليم يعني التسليم هذا يجعلك يعني ويجعل عقلك كما قال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن أرأيت انزحمت أرأيت قال اجعل أرأيت هذه باليمن، هذه يجعل في آخر الدنيا يعني هذه العقول البائسة والسيئة والمريضة يعني تريد يعني تريد أن تحاكم الله سبحانه وتعالى إلى العقل. الله لا يحاكم إلى العقل، نحن الذي يعني نتحاكم إلى العقل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحاكم، لأن الله لا يسأل عن أي شيء يعني، ولا سيما ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وكماله وأفعاله وما يتعلق به التسليم، كما قال الزهري عليه رحمة الله في معلقات البخاري، يعني علينا بالتسليم على الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، ما علينا يعني الله سبحانه وتعالى يعني ينزل ويأمر والنبي يبلغ والعبد يعني يقول سلمت لله رب العالمين من غير يعني مجادلة ومن غير محاورة، هذا الذي ينبغي. والله سبحانه وتعالى يتولانا ويتولى السرائر. آمين يا رب. آمين. أحسن الله إليكم مولانا، هذا البيان مهم جدا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. آمين يا رب. قال باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. والله هذه الكتب الأخيرة عند مسلم يعني كتب عجيبة وجليلة يعني ومباركة، وفيها يعني فسح فيها يعني المجال للعبد يعني ما ييأس من الله ولا من روح الله ولا من يعني التعلق بالله والرجوع إليه، ولو كان يعني مرتكبا للمعاصي والسيئات مثل هذا الرجل الذي يعني ذكرناه الآن وتأولنا له ما تأولنا. هذا عجيب يعني، هذه الأبواب عجيبة أو الكتب عجيبة عند الإمام مسلم رحمه الله، يعني أنها ربما تفوق يعني كتاب الرقاق. أنا الحقيقة أنا كتاب الجامع الصحيح البخاري عندي يعني ما في كتاب يعني يشبهه في التأليف ولا في الروايات ولا في الأبواب، هذا على الجملة. لكن مرات يعني في مسلم في أشياء يعني حقيقة يعني أخاذة يعني ولذلك هذه الأبواب ولا هذه الكتب الأخيرة سبحان الله يعني فيها ما فيها يعني من الفضل ولا السعة عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة العظيمة، مثل حديث الرحمة 100 في البخاري أنها يعني مفرقة لا يعرفها إلا من قرأ البخاري يعني مرات ومرات، لكن عند مسلم حتى النووي قال يعني قال كثيرا الناس لو قالوا له في البخاري ما ما ما ما يعني ربما لا يسلم أو لا يدري، بخلاف مسلم. وأنا رأيت كثيرا من إخواننا يعني في النت الحديث يكون متفق عليه ما يذكرونه، يعني عشرات الأحاديث يقول في مسلم في مسلم في مسلم في مسلم، ويكون الحديث يعني هذا المذكور 10 مرات هذا أو 10 متون تكون عند البخاري، قال لا يهتدون إليه في البخاري. لماذا؟ لأنه يعني يضعه في غير محله الذي يعني يتبادر إلى الذهن، يعني مثل الذي ذكره في كتاب الحيل، يعني وإن كان هو أصلا في الوضع يعني حديث الـ الـ الـ الـ في الحيل إن الله لا يقبل يعني إذا أحدث يعني ذكره هناك، أو مثل حديث يعني ضباع الذي ذكره في كتاب النكاح في باب الأكفاء، يعني الكفاءة في النكاح أنها يعني دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمه زبير، فقال لها هل أنت حاجة أو بهذا المعنى، يعني قالت إني يعني أشتكي، يعني قال لها يعني حجي وقولي محلي حيث حبستني. هذا الحديث ما ذكره البخاري لا في كتاب الحج ولا في كتاب العمرة ولا في كتاب الإحصار ولا في كتاب الجزاء، ما ذكره هناك، إنما ذكره هنا لأنه يراه كأنه خاص كمذهب مالكية، يعني عندهم ما في حاجة من اشتراك لا في حج ولا في عمرة ولا في اعتكاف ولا في أي حاجة، ما في حاجة اسمها عندهم ما اشتراك. فالبخاري كأنه يذهب إلى ما ذهبوا إليه، وأشياء يعني حتى في الكفارات وإن كان ذكر في محل آخر، لكن يذكر في الكفارات والأيمان والنذور، يعني مثل يعني من أكل أو شرب ناسيا، هذا يعني في البخاري في كتاب الصيام، يعني إنما هي يعني طعام أو شراب يعني سقاه الله أو بهذا المعنى. لكن ذكره في كتاب الأيمان والكفارات والرجل الذي وقع على أهله ولم تكن عنده كفارة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العرق لما جاء وقال يعني أطعمه يعني المساكين، قال على من هو أفقر منا ما بين لابتيها، أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال أطعمه أهلك. لكن البخاري ذكره في كتاب الأيمان والكفارات هناك، كأنه عليه يعني دين، هذا يعني لا بد أن يؤديه. وذكر افعل ولا حرج، يعني المالكية عندهم يعني من يعني عندهم الرمي أولا، إذا ذبح قبل الرمي عليه هدي عند المالكية إذا ما رتب. والظاهر من الحديث افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لأنهم باعتبار أنهم أول مرة يعني يفعلون ذلك. لكن بعد ترتيب يعني الشريعة كما يقول ابن حجر في حديث يعني لما صلى يعني الأربع أو خمس ركعات أو ركعتين يعني قبل النظام ما يتم، قبل النظام ما يتم، لأن السرعان الذين خرجوا يعني أمروا بأن يقضوا الركعتين كما جاء عند أهل العلم. لكن بعدما يعني أقرت الشريعة، فلو أنه يعني ذهب إلى بيته وتذكر أنه صلى ركعتين لابد أن يأتي بالصلاة من جديد، لأنه طال الفصل، مسألة الفصل هذا كان بعد ذلك. وهكذا يعني الشريعة بهذه الأمور. فلذلك الإمام مسلم يعني حقيقة يعني أفلح وأنجح، ويعني زاده الله شرفا إن شاء الله تعالى بهذه الأبواب وهذه الكتب في هذه المواضع التي جعلها في آخر الكتاب. يعني جزاه الله خيرا ورفع الله درجته، والإمام البخاري أكثر وأكثر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم مولانا ونفع بعلمكم. آمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج في جامعه الصحيح من كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد عبدا فقال الله أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة، اعمل ما شئت. قال أبو أحمد: حدثني محمد بن زنجوية القرشي القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، فذكر بهذا الإسناد وبهذا. قال حدثني عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان بالمدينة قاصي قال له عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا. قال: فذكر بمعنى حديث حماد بن سلمة، وذكر ثلاث مرات أذنب ذنبا، وفي الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة، فذكر بهذا الإسناد نحوه. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش.

باعتبار يعني ابن هذا ليس هو يعني ابن الله يعني. هذه يعني مما يعني ذكرها أبو طالب المكي، وكأنه يراها يعني. ما في جماعات من أهل القرآن، الناس الكبار القدماء عندهم يعني اختيارات في القراءات، يكون عنده مصحف خاص يعني به، هذا ما في مانع يعني، لأنه الخاص به هذا من جاء يعني على منواله ولا على طريقته ممكن يقرأ به، لكنه لا يطرح للعامة حتى لا تلتمس عليهم قراءة الكسائي مع حمزة، أو حمزة مع ابن عامر الدمشقي، أو مع نافع المدني، أو جعفر المدني، ولا خلف، ولا عاصم المعروفين، هؤلاء العشرة الذين يعني اتفق الناس عليهم. هذه يعني من الاختيارات. حتى لما ذكر القراءات الثمانية، هي قراءة ثمانية وقراءة سبعة، الناس تعرفوا على السبعة والعشرة. يعني أبو طالب عنده قراءات الثمانية، وما عارف مين ابن خلفون وابن خلفون وابن فلان وابن علان، يعني هم بيختاروا من داخل إذا صح التعبير يعني، الدائرة بيسموها شنو بعد، دائرة المعارف يعني الإسلامية. ما في يسموه الآن دائرة المعارف الإسلامية عند الناس، جاروا بها دائرة المعارف البريطانية ولا الفرنسية ولا الشيطانية. فداخل دائرة المعارف القرآنية بيختاروا الناس هذه الأوجه. ولذلك يعني لما قالوا الإنسان يعني يقرأ بالدور يعني إلى الآخر، أو بورشة إلى الآخر، هذا من باب ما يحصل للناس إشكال. لكن لو الإنسان قرأ بأي حاجة يعني، قرأ من هنا وهنا بحيث ما يغير المعنى يعني، وإن كان المعنى لا يتغير أصلا يعني عند أهل العلم والقرآن، فهذه يعني من الأشياء يعني. والحمد لله معنا جماعة في القناة يعني هم أهل هذا التخصص وأهل هذا الفن. عرفت الشيخ أحمد شحاتة هذا، سبحان الله يعني نسمع به، لكن سبحان الله يعني الآن معنا يعني نصحبه ويصحبنا إن شاء الله تعالى. الله يجزيه خير يعني. وهذا يعني من باب التواضع يعني الناس على القرآن، لأنهم أهل الله وخاصته كما جاء في الأزهر، وكما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله وعليهم جميعا. فهذه يعني الأشياء هذه لو سألتم هؤلاء ربما يعني أخبروكم وأنبأوكم ودلوكم وأوسعوا لكم في هذا الباب. اللهم لك الحمد يا رب. نعم. إيش هاي عندنا هنا في الدور يعني، وغيره فيه. نعم عزير، أي لأنه هو ليس ابن الله يعني، ما هو حذف الألف بين العلمين، مش قال كده ابن مالك وقالوا ناس اللغة، يعني ما ينبغي إثبات الألف يعني بين العلمين، ما في علمين هنا يعني، الله سبحانه وتعالى يعني عزير ابن الله، ما هذا يعني ليس هو ابن الله ولا شيء يعني، هذا دجل وشعوذة وكذب و نفاق وإلحاد. نعم. هاي عزير ابن الله نعم. والمسيح ابن الله يعني إظهار الألف يعني، عشان الإنسان ما يكون في شائبة، وإن كان الحمد لله ما في شائبة حتى لو قرأها يعني بالتنوين ولا عدم التنوين ولا بالألف يعني موجود ولا ما هو موجود. ليه؟ لأنه الإنسان المسلم العارف للقرآن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، وإنما هذه دعاوي، وخاصة في القرآن يضاهون قول الذين كفروا، هؤلاء من باب المضاهاة يعني. نعم. السلام الله عليكم مولانا ونفع بكم. وبها إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل رواية حجاج حديث أبي هريرة خاصة ولم يذكر حديث أسماء. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وقال حدثنا بشر بن المفضل عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. وبها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله أشد غيرا. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء قال بهذا الإسناد. باب قول الله قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع. واللفظ لأبي كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي قال عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر ذلك له قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ قال لمن عمل بها من أمتي. فبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها. قال فأنزل الله عز وجل قال ثم ذكر بمثل حديث يزيد. يزيد بن وبيلي زريع، قال حدثنا نعم مولانا يزيد بن زريع مشى، نعم نعم، حديث يزيد بن زريع وأبي كامل. الجحدري ما روى عنه، نعم أحسن الله عليكم. نعم. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي فذكر بهذا الإسناد قال أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة فأتى عمر بن الخطاب فعظم عليه ثم أتى أبا بكر فعظم عليه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمر. وبهذا قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود كلاهما عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة قال في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة. وبهذا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت ابراهيم يحدث عن خالي الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعنى حديث ابي الاحوص وقال في حديثه. فقال معاذ يا رسول الله هذا لهذا خاصة او لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. وبيلي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيها كتاب الله. قال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن الحرب واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أمامة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف. واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. قال ابو امامه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت حين خرجت من بيتك اليس قد توضات فاحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاه معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد غفر لك حدك او قال ذنبك. أنا وهمت قلت أبو أسامة حتى لا يتوهم أحد في التسجيل أنه عن أبي أسامة عن أبي أمامة، لا هو أبو أمامة إنما فقط. نعم أبو أمامة، نعم

وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب فذكر بإسناد يونس عن الزهري سواء. قال: وحدثني عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن اخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري قال: اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: ان عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: وساق الحديث وزاد فيه على يونس: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة ولم يذكر في حديث ابن أخي الزهري أبا خيثمة ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله قال عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث، قال: إنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين. قال: وساق الحديث وقال فيه: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. مولانا سؤال، قوله قال أخي يسأل. ثلاثة مرات من شهر ذكر هنا الأول قال أنه قبل ما قدم نعم قال ثم غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه قبل ما قدم قال عن المسيح قال ثم غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الطبوقة بداية أيوه من مغازي المسيح أيوه مغازي المسيح أه أيوة نعم. في سؤال مولانا يقول: قول كعب رضي الله عنه في الحديث قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، استدل به بعض ما يقول أن حضور صلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية لا فرض عين، لأن كعبا لم يشهدها ولم ينكر عليه، وقد كان يشهد الصلاة كما مر في الحديث ولم يمنع من المسجد، أم يقال أنه كان بعيدا يدرك من بيته بالفرس؟ فما قولكم شيخنا؟ والله هذا كله الذي ذكروه يعني صحيح صحيح يعني هذا صحيح، لكن هو لأنه أصلا يعني كان يعني في رأي يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنه، بدليل أنهم لا يردون عليه السلام، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام، يعني هو يعني من هجروه، ولذلك يعني ما منعوه من المسجد، لأنه لا يمنع من المسجد، لا يمنع من المسجد، لكن لا يعامل معاملة أهل الإسلام، لأنه ذكر يعني في بعض الروايات كان يعني كما جاء في البخاري يعني يخاف لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يتوب الله عليه أو يعني يكون في يعني أمره شيء، فإذا كان هكذا قال يعني الناس لا يصلون عليه إذا مات، أو أنه مات في هذه الحالة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، أو إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الناس يعني بمعزل، فلذلك يعني هل هو في هذه الساعة مخاطب بهذه الجماعة؟ هذا ما فيه دليل، ولأن بيته بعيد يعني بعيد هناك على جبل سلح، ثم إنه يعني هو يعني كان في غاية الضيق والتعب، خاصة في العشر الأواخر من الـ50 هذه، يعني ضاقت عليه الأرض هو ومن معه بما رحبت، وخاصة هو لأنه يمشي في الأسواق ويمشي يعني المسجد ويصلي مع الناس ولا يعامله أحد بأي كلمة من الكلمات، حتى ابن عمه قال أحب الناس إليه فلما أصر قال الله ورسوله أعلم، أنت تحب الله ورسوله والله أعلم، ما عندنا علم. فهذه يعني الأشياء لا تجعله ممن يعني تجب عليه صلاة الجماعة، تكون في حقه مستحب. أما مثلا هذه فرض كفاية يعني التي يقولها الشافعية، أو فرض عين الذي يعني تقولها جماعة الحنابلة، أو سنة يعني مؤكدة كما يقول المالكية، فالله أعلم يعني. ليه؟ لأن النصوص يعني متجاذبة يعني، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يحرق هذا التحريق يعني لعدم مجيئهم إلى صلاة الجماعة، مع ذكر الأحاديث الكثيرة يعني في صلاة الفرد ولا صلاة الفرد أو ما شابه ذلك، والتجاذب الحاصل بين الفقهاء. وإن كان الإنسان يميل إلى الوجوب يعني بحيث أنه لا يصلي وحده حتى ولو صلى مع أهله، ليخرج من هذا المضيق، لأنه هذا مضيق يعني على أقل تقدير، لأن جماعة الفقهاء حملوا هذا التحريق وما شابه ذلك على على على على الجمعة، وإن كان هذا بعيد يعني في النصوص يعني التي وردت، يعني لأنها لم يكن فيها ذكر الجمعة، وإنما هي يعني الجماعة، ولا سيما يعني ابن مسعود يعني كأنه من أحد الرواة يعني قال لو تركتموها كما يتركها هذا لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم. فيعني هذا يدل على أن الجماعة إنها واجبة، يعني واجبة، هل واجبة وجوب رائض؟ هذا الله أعلم يعني، هذا الله أعلم. نعم. الله عليكم مولانا. سؤال آخر في الحد الذي ورد في حديث أنس، أصبت حدا فأقيم فيها كتاب الله، هذا هو دون الحد المعروف الذي يوجب الحد، فهل يؤخذ فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله كذلك؟ أم هذا خاص؟ لا أي حد من الحدود المعلومة هي بعد ذلك يعني لا يحد أكثر من 10 أصوات، 10 أصوات يعني هذه. وإن كان الفقهاء عندهم رأي يعني عندهم التعذير يصل إلى القتل أو ما شابه ذلك، والتعذير عندهم قد يكون بالكلمة يعني بالنسبة للصالحين وأصحاب الهيئات الفاضلة، حسب أحوال الناس، حسب أحوال الناس. لكن هذا الحديث المتفق عليه 10 يعني كم 10 أصوات، هذا هو المتفق عليه. فهم قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يعني التحديث في هذه الكمية 10 هذه لا مفهوم لها عندهم، العدد عندهم غالبا العدد يعني العدد واللغب الذي يقوله أهل الأصول يعني، والمفهوم في بعض الأحيان واللازم وعدم اللازم، هذه عندهم ليست يعني من النصوص يعني القطعية، إنما هي ظنية وبحسب يعني وضعيتها في المكان الذي قيل فيه، يعني بحسب المكان، لأن مما اختلفوا فيه الخمر يعني، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه يعني أي حد يعني لو مات إنسان ما يرى يعني في نفسه يعني شيء إلا في الخمر، يعني يرى أنه لو حده 40 أو 80 ومات كأنه يعني يدفع الدية يعني دية هذا الرجل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولأنه ليس فيها يعني حد معدود من الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بكذا، هذا هو المعلوم يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني في زمن أبي بكر، وهل كان يضرب يعني بصوت فيه يعني ذبابتين يعني حتى إنهم يعني اجتهدوا عليه كما جاءت يعني بعض الروايات، فالـ40 هذه عملوها 80 أو أنها اجتهاد أو ما شابه ذلك، هو حد، حد من غير عدد. ولذلك هم قاموا قالوا يعني مسألة التعازير هذه، التعازير هذه يعني خاصة إذا كان إنسان أفسد في الأرض فساد يعني عظيم جدا، هذا في بعض الأحيان. أنا لا أقول يعني بهذه القاعدة يعني يؤدي إلى القتل إلا في بعض الحالات الضيقة، لو أحرق الإنسان يعني زرع الناس أو أحرق بيوت الناس أو ما شابه ذلك، لأنه كأنه يريد قتلهم، مثل هذا يعني ممكن يصل به التعذير إلى القتل، يعني كما قال الفقهاء مثل ما ذكرت آية البقرة يعني في الذي يعني يفسد الحرث والنسل، مش كده؟ وإذا تولى سعى في الأرض، هذه الآية يعني هذا يعني يؤدي إلى قتله، هذا يؤدي الفساد، هذا يؤدي إلى قتله. وكذلك المحاربين يعني فيهم يعني كلام طويل عند أهل العلم، يعني إذا أفسدوا من غير قتل يعني أو ما شابه ذلك، أو الساحر إذا يعني سحر من غير قتل يعني ماذا يفعل به، بحسب ما يرى الحاكم، لأن هذه من باب السياسات، هذه من باب السياسات من خلال هذه الأحاديث التي يعني ذكرت يضرب 5 أو 10 صوت أو ما شابه ذلك، يعني باعتبار أنها يعني أدلة، أدلة يعني قطعية في يعني دلالاتها من حيث يعني إقامة التعذير، لا قطعية من ناحية العدد، يعني لأنه عندهم مفهوم العدد هذا 70 مرة كما قال الله في تستقبل لهم 70 مرة، أو لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر، هذه يعني ما مقصودة، يعني العدد هذا ما هو مقصود في كثير من الأحيان، والله أعلم. هذا الذي يعني يقوله الفقهاء، هذا الذي يقوله الفقهاء، ومنه يعني هذه الغرامات التي يقولها الفقهاء، وإن لم ترد يعني واضحة لبعض الأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخذوها ومثلها، يعني آخذوها ومثلها يعني الزكاة أو ما شابه ذلك. هل هذه يعني عندنا أكثر الفقهاء لا يقولون بهذا، لكن ممكن أن يقال بهذا، يعني خاصة إذا كان هذا الإنسان الذي يمنع الزكاة شرير، أو يعني غالبا فيه يعني عدم التقوى، فمثل هذا ممكن يؤخذ منه المال بأكثر وأكثر، أو مثل الذي يعني فعله سيدنا عمر رضي الله عنه إذا صح في موطأ مالك، يعني وكان الإسناد متصل إليه مع حاطب لما يعني أجاع يعني عبيده، وواحد سرق يعني وأراد عمر أن يقطع يده، بعدين يعني قال لا أغرمن يعني حاطب يعني، فسأل من ثمن الناقة 400 فأخذ منه 800 لصاحبها، هذا لم يجري به العمل كما قالوا، لكن مثل هذا ممكن أن يكون يعني بحسب حال المجتمع وحسب وضعية الناس، هذه قواعد يعني إنسان ما يعني ما يجهله وما يعني يغمض عينيه عنها، لا بد يحتاج إليها، خاصة إذا قامت دولة يعني إسلامية يعني جديدة، لا بد للناس، لأنهم ما ألفوا هذه الأشياء، يعني لا أقول أنهم يعني يشددون عليهم أو ما شابه ذلك، الشريعة رحمة، الرحمة بكل يعني نصوصها وأدلتها وبراهينها وأحكامها، وأنها لا تحتاج إلى زيادات من العلماء ولا من الفقهاء، لكن في بعض الأحيان هذه السياسات التي فعلت كما يعني لما يعني عبد الرحمن قال لعلي يعني يبايعك على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يعني ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر، فيعني أبى، ولما قال لعثمان يعني رضي، وهكذا. وإن كان الناس لاموا يعني عثمان يعني في بعض المسائل يعني خرج فيها على ما فعل أو ما عمله عمر وأبو بكر، وهكذا يعني. فهذه مسائل يعني على أي حال. طيب أحسن الله عليكم، تم الوقت مولانا، جزاكم الله خيرا. وجزاكم حبيبنا وغفر ذنبكم. آمين وياك. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص نذهب. نعم إن شئت مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.